حساس من الذي سوى لي خساس الحب في قلبه تدنس والخير والمعروف ينقاس واني يوم الليل عسعس من الذي سوى لي خساس الحب في قلبه تدنس والخير والمعروف ينقاس كم بيود كم برمس اي والله ان الناس جناس حد بوجودها تنفس حد بوجوده يقطع انفاس كم بيود كم برمس اي والله ان الناس جناس حد بوجودها تنفس حد بوجوده يقطع انفاس العسعس من الذي سوى لي خساس الحب في قلبه تدنس والخير والمعروف ينداس بقربها تونس حد بقربها حظي احداس حد اذا يحكي يدلس حد حكيه يقند الراس حد بقربها تونس حد بقربها حظي احداس حد اذا يحكي يدلس حد حكيه يقند الراس بكره سرى والعقل وسوس ضايق صدر والوضع حساس وقتي على جرحي يهوس وانا في حشايا السبعة امواس بكره سرى والعقل وسوس ضايق صدر والوضع حساس وقتي على جرحي يهوس وانا في حشايا سبعة امواس الليل عسعس من الذي سوى لي خساس الحب في قلبه تدنس والخير والمعروف في داس كم أحرث وأغرس أزرع زهر ويشب داماس أيامنا المرة تدرس بلا حبر وبدون قرطاس عييت كم أحرث وأغرس أزرع زهر ويشب داماس أيامنا المرة تدرس بلا حبر وبدون قرطاس كم بيود كم برمس اي والله ان الناس اجناس حد بوجوده تنافس حد بوجوده يكتب